ما في الطرور من الأحبة مخبر، فمن الذي عن حالها نستخبر. لا تسألن سوى الفراق، فإنه ينبيك عنهم أنجدوا أم أغواروا. جرى الزمان عليهم فتفرقوا، في كل ناحية وباد الأكثر. جرت الخطوب على محل ديارهم وعليهم فتغيرت وتغيروا. فدع الزمان يصوغ في عرصاتهم، نورا تكاد له القلوب تنور. فلمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي بعين دمعها متفجر. في كل ناحية فريق منهم متفطر لفراقها متحير. عهدي بها والشمل فيها جامع، من أهلها والعيش فيها أخضر. ورياح زهرتها تلوح عليهم بروائح يفتر منها العنبر. والدار قد ضرب الكمال رواقه، فيها وباع النقص فيها يقصر. والقوم قد أمنوا تغير حسنها، فتعمموا بجمالها وتأزروا. يطيبهم بقصورها وخدورها، وبدورها بقصورها تتخدر. والجامع الأعلى يغص بعلمنا، يتلو ويسمع ما يشاء وينظر. ومسالك الأسواق تشهد أنها لا يستقل بسالكيها المحشر. يا جنة عصفت بها وبأهلها، ريح النوى فتدمرت وتدمر. أسى عليك من الممات وحقني، إذ لم نزل بك في حياتك نفخر. كانت عراس في الميمم مكة، يأوي إليها الخائفون فينصر. يا منزلا نزلت به وبأهله طيور النوى فتغيروا وتنكروا. جاد الفرات بساحتيك ودجلة، والنيل جاد بها وجاد الكوثر. وسقيت من ماء الحياة غمامة، تحيا بها منك البلاد وتزهر. أسفي على دار عهدت ربوعها، وطباؤها بفنائها تتبختر. أيام كانت عين كل كرامة، من كل ناحية إليها تنظر. أيام كانت كف كل سلامة، تسمو إليها بالسلام وتبدر. حزني على سرواتها ورواتها وثقاتها وحماتها يتكرر. نفسي على آلائها وصفائها، وبهائها وسنائها تتحسر كبديع لا علمائها حلمائها أدبائها ظرفائها تتفطر نفسي على آلائها وصفائها وسنائها تتحسر كبدي على علمائها حلمائها أدبائها ظرفائها تتفطر